aus Europa. Funk aus Europa. Europa. Funk aus Europa. World Life. Babette Michel hier, heute mit Musik zwischen Westjordanland und Südisrael. Live-Aufnahmen von zwei Konzerten bei der Global Popmesse WOMEX 2015 in Budapest. Als erstes steht Tamer Abu Ghazaleh auf dem Programm. Der palästinensische Sänger und Musiker sorgt in der arabischen Welt für volle Säle. عيناك مقامان للأولياء عيناك مقامان للأولياء عيناك مقامان للأولياء عيناك مقامان للأولياء عيناك مقامان للأولياء عيناك مقامان للأولياء عيناك مقامان للأولياء عيناك مقامان للأولياء عيناك مقامان للأولياء عيناك مقامان للأولياء عيناك مقامان للأولياء مقام يزار وفاء للنذور ويشعل فيه فيه السراج مقام يزار وفاء للنذور ويشعل فيه فيه السراج مقام يزار وصار وفاء للنذور ويشعل فيه فيه السراج مقام يزار وفاء للنذور ويشعل فيه فيه السراج يشعل فيه السراج بزيت الطقوس يشعل فيه السراج بزيت الطقوس وآخر أطفو على الماء فيه حلمي ويضيء لي الأشياء وآخر أطفو على الماء فيه حلمي ويضيء لي الأشياء وآخر أطفو على الماء فيه حلمي ويضيء سراج مقام يزار وفاء للنذور ويشعل فيه السراج مقام يزار وفاء للنذور ويشعل فيه السراج عيناك مقامان للأولياء مقام يزار وفاء للنذور ويشعل فيه فيه السراج مقام يزار وفاء للنذور ويشعل فيه فيه السراج مقام يزار وفاء للنذور ويشعل فيه فيه السراج يشعل فيه فيه السراج يشعل فيه السراج بزيت الطقوس يشعل فيه السراج بزيت الطقوس وآخر أطفو على الماء فيه حلمي ويضيء لي الأشياء وآخر أطفو على الماء فيه حلمي ويضيء لي الأشياء الحب في الحالين يذهلني الحب في الحالين يذهلني الحب في الحالين يذهلني الحب في الحالين يذهلني الحب في الحالين يذهلني الحب في الحالين يذهلني الحب في الحالين حين يزورها يرجع لي حين ينكشف الستر ويرجع لي حين ينكشف الستر ويرجع لي حين ينكشف الستر Funkhaus Europa World Live, Tamer Abu Razaleh, live bei der WOMEX, der World Music Expo in Budapest im vergangenen Herbst. Tamer Abu Razaleh hat schon als Zweijähriger gesungen und performt. Mit 9 hat er seine ersten Stücke geschrieben. Der 30-Jährige hat also sein Leben lang schon Musik gemacht. Zuerst in Kairo, wo er als Sohn einer palästinensischen Familie geboren wurde, und dann in Ramallah, in den palästinensischen Autonomiegebieten im Westjordanland, wohin die Familie 1998 gezogen ist. Studiert hat Tamer Abu Razaleh auch Oud, Bouzouki, Musiktheorie, Komposition, Orchestermusik. Sein erstes Album, voller Emotionen wie Liebe, Hass, Langeweile und Aufregung, hat er 2008 während Demonstrationen, Bombardements und Ausgangssperren in den Palästinensergebieten aufgenommen. Er ist eine Schlüsselfigur in der neuen arabischen Musikszene und engagiert sich für die Förderung junger arabischer Bands. Sein Konzert bei der WOMEX 2015 haben wir heute in World Life. Tamer Abu Razaleh. Thank you very much. Good evening. I've just sung Mir'a, translated to Mirror, which is the title of my first album released 2008. The song is about it's a beautiful poem by Palestinian poet Hussein Barghouti. We're going to sing about love again, but in a much more aggressive way, for a very ancient Arab poet called Qais ibn al-Mulawah. وأفردت قلبا في هواك يعذب أقطع حبل الوصل فالموت دونه أم أشرب كأسا منكم ليس يشرب أم أهرب حتى لا أرى لي مجاورا أم أفعل ماذا أم أبوح فأغلب الوصل فالموت دونه أم أشرب كأسا منكم ليس يشرب أم حتى لا أرى لي مجاورا أم أفعل ماذا أم أبوح فأغلب الموت دونه أم أشرب كأسا منكم ليس يشرب أم أهرب حتى لا أرى لي مجاورا أم أفعل ما دعا أم أبوح فأغلب يقولون ليلى عذبتك بحبها ألا حبذا ألا حبذا ذاك الحبيب المعذب المعذب حبيب حبيب المعذب متى يشتفي منك الفؤاد المعذب وسهم المنايا من وصالك أقرب متى يشتفي منك الفؤاد المعذب وسهم المنايا من وصالك أقرب فبعد ووجد واشتياق ولوعة فلا أنت تدني ولا أنت أقرب متى يشتفي منك الفؤاد المعذب وسهم المنايا من وصالك أقرب متى يشتفي منك الفؤاد المعذب المعذب وساو المنايا من وصالك أقرب فبعد وجد واشتياق ولوعة فلا أنت تدني ولا أنت أقرب كعصفورة في كف طفل يشبتها تذوق حياض الموت والطفل يلعب فلا طفل ذو عقل يرق لما بها طير ذو ريش يطير فيذهب كعصفورة في كف طفل يشبتها تذوق حياض الموت والطفل يلعب كطفل ذو عقل يرق لما بها طير ذو ريش يطير فيذهب ولي ألف وجه قد عرفت طريقه ولكن بلا قلب إلى أين أذهب قد عرفت طريقه بلا قلب إلى أين أذهب فلو كان لي قلب أهل عشت بواحد وأفردت قلبا في هواكي يعذب. Funkhaus Europa, World Live, die besten Global Pop Konzerte. Thank you. The upcoming song is Takhabbut, which means clamor or chaos. And it's about living in Ramallah and opening the TV to watch the news and finding the screen things happening. Just as if you opened the window. You see the same thing from the window and from the screen. But it's also about the chaos that you live anywhere in the Arab region, of course, and for that matter, anywhere in the world. اليوم مع انه الشمس شربت كاس ونسيت تطلع ونسيت تنزل مش مسكان هداك اليوم مع انه الشمس شربت كاس ونسيت تطلع ونسيت تنزل مش مسكان هداك اليوم مع انه الشمس شربت كاس ونسيت تطلع ونسيت مش مسكنة هداك اليوم مع انو الشمس شربت كاس ونسيت تطلع ونسيت ليلة امبارح كان نوم ليلة امبارح كان نوم مع انو الشمس والولاس مع انو الشمس والولاس واحنا لسه في اول ليلة معك المفزاوي تطار تطار بصل شخصي الأكرم اليوم مع انه الشمس شربت كاس ونسيت تطلع ونسيت مش مسكنة داك اليوم مع انه الشمس شربت كاس ونسيت تطلع ونسيت تنزل مش مسكنة داك اليوم مع انه الشمس شربت كاس ونسيت تطلع ونسيت تنزل مش مسكنة داك اليوم مع انه الشمس شربت كاس ونسيت تطلع I'm an ant that fell in bubbles of soap. I'm struggling and kicking to be or not to be. Thank you. مجنون بعد رفص هل أكون أو لا أكون مجنون مجنون فابتسمت شغبني الضيف ابتسم ووهبته عيناي فهز جف الجر البيد ورمحت خيوله وارتدت الشمس اللؤلؤ ورنمت وانساب الحمام على نسمات الهوى عنبرية ورنمت وانساب الحمام على نسمات الهوى عنبرية فالتفت رأيت ورنمت وانساب الحمام على نسمات الهوى عنبرية ورنمت وانساب الحمام على نسمات الهوى عنبرية فالتفت رأيت النساك شاخصين تجاه الأفق المتفجر aus Europa World Life. This is a dream about a lover or slash a country sailing far, far away. شفت حلم حلم غريب يخوف أما يما شفت حلم حلم غريب يخوف شفتني قال ركبة مركب ماشي أما في بحر واسع زي غيط غلى وموجه هادي بحر مش شايفة له بر شفتني قال ركبة مركب ماشي أما في بحر واسع زي غيط غلى وموجه هادي بحر مش شايفه له بر قال ايه وعمال قد والمراكب بنعان ماسك دفه ومتعصب ومتعصب بشال أما يما شفت حلم حلم غريب يخوف أما يما شفت حلم غريب يخوف شفتني أنا راكبة مركب ماشي أما في بحر واسع زي غيط غلى وموجه هادي بحر مش شايفه له بر شفتني قال راكبه مركب ماشيه امه في بحر واسع زي غيط غلى وموجه هادي بحر مش شايفه له بر قال ايه وعمال اقدم والمركب بنعم ماسك الدفه ومتعصب ومتعصب بالشال شاله احمر ياما خالص لونه من لون الطماطم جت حمامه بيضه بيضه وزي كبشه قطن فوق راسه حطت شاله احمر ياما خالص لونه من لون الطماطم حمامة بيضة بيضة زي كبشة قطن فوق راسه حط ويا دوب البر لاح إلا والريح تلوني زي غل مسعور بينفخ تقلب المركب ولاقي نفسي بين الموج بصرخ يا ابن عمي يا ابن عمي يا ابن عمي يا ابن عمي يا ابن عمي يا ابن عمي يا ابن عمي يا ابن عمي قال وهو ماشي فوق الموج بيضحك راح بعيد يا اما خالص راح بعيد يا اما خالص راح بعيد أما خالص راح بعيد أما خالص راح بعيد أما خالص راح بعيد أما خالص راح بعيد أما خالص وفوق راس الحمامة برضو واقفة I will literally translate this one. Once upon a time, I woke up on the branch of a tree And when I woke up on the branch of a tree, I woke up on the drop of a raindrop. I woke up on a raindrop. And when I woke up on that raindrop, it seems that I woke up on the back of a cow. And I fell from the back of the cow into the sewers. And I tried to light up the darkness in the sewers with the lighter. And when I lit up the darkness, I just found out that I'm actually an insect. مرة صحيت من النوم على فراش الشجرة ولما صحيت من النوم على بقعة مطرة لقيتني صحيت من النوم على ظهر البقرة أنا مرة صحيت من النوم على فراش الشجرة ولما صحيت من النوم على بقعة مطرة لقيتني صحيت من النوم على ظهر البقرة يلا مرة صحيت من النوم على فراش الشجرة ولما صحيت من النوم على فراش الشجرة لقيتني صحيت من النوم على ظهر البقرة والبقرة تنادي كمان وتقول يا ولادي ولاد الشوم لسه مسكين الشوم والبقرة تنادي كمان وتقول يلا على فرع الشجرة ولما صحيت منهم على ظهر البقرة لقيت صحيت منهم على ظهر البقرة والبقرة تنادي كمان وتقول يا ولادي ولاد الشوم لسه ماسكين الشوم والبقرة تنادي كمان وتقول يا ولادي يلا والبقرة تنادي والبقرة تنادي وتقول يا ولادي والبقرة تنادي وتقول يا ولادي ولاد الشوم ماسكين الشوم شمت في الظلمة روايح فيها بشاعة قلت انور طريقي بالولاعة وفي اول ضيا انا تحولت الحشرة انا قلت انور طريقي بالولاعة وفي اول ضيا انا تحولت الحشرة انا حشرة مشتاق في المصري لقصين انا بغرق في المجاري سبع وجرين انا حشرة مشتاق في المصري لقصين بتغرق في المجاري سبع وجرين كل مرة تعافر توصل برا أمان تتهان تنداس تتفعص من الراس تتقفش تتخلع تتدشتش تتقلع تتربط تتيتم تتزبط تتولع تتشاط تنداس تتفعص من الراس حشر المجاريها أوريهم وتعود البقرة تنادي عليك وعليهم تعود البقرة تنادي عليك وعليهم أنا حشرة مشتاق في المصري للصين أنا بغرق في المجاري اسمع وجرين حشرة مشتاق في المصري للصين يا أنا بغرق في المجاري اسمع وجرين إيه ده أنا ليه بتكلم مصري وأنا فلسطيني Funkhaus Europa World Life Thank you. Khabar Ajal, translated to Breaking News, is our last song tonight. The breaking news is actually that in Palestine, when you the local saying is that when you get when you get hit by a kick or a box, they say you ate a kick or a box. And when you go to prison, they say you ate imprisonment. It's like eating is like a type of getting something. So this song announces the breaking news that there is a lot of free food for all the hungry people around the world if you just visit Palestine. إلى كل الجوعانين من تشيلي للصين هناك أكل مجاني في أرض فلسطين يستمر العرض من سنة الألفين أو قبل بشوي وحتى يوم الدين الجوعانين من تشيلي للصين هناك أكل مجاني في أرض فلسطين يستمر العرض من سنة الألفين أو قبل بشوية حتى يوم الدين. وبالتالي يا حلوين يلا تعوا زورونا وكلوا من الخيرات بترجعوا مبسوطين. سؤال لا معي ملاعين العرض مثير انصت للتقرير يأتيكم برعاية كل نحيف اسمي. وبالتالي يا حلوين يلا تعوا زورونا وكلوا من الخيرات بترجعوا مبسوطين. ببلاد مجاهز اللي بده بيمشي على الرجلين وبيطلع ياكله رصاصة على الحاجز أو فشك يعبيله كرشين. الأكل المجاني ببلادنا جاهز اللي بده بيمشي على الرجلين وبيطلع ياكله رصاصة على الحاجز أو فشك يعبيله كرشين. واللي ميت جوع بلا ما أخذ وبده ياكل صاروخ في اللباس يترقص ويضله بخصره هازز ليشوفه غضنفر يهتف باسم حماس أو يطلع يقعد على بوز الدبابة أو على الجدار يرحب بالقناص أو يطلب أوردر على البيت أكلات قنابل ريحة وصوت رصاص مطار أو يوم الجمعة يستنى فوق لسطوح مزارة وقبل ما تروح بتوصل أكلات عشوائية من فتحاوي بين هالناس أو يطلب طبخة من المسؤولين طبختهم ريحتها بتصطل أكتر من القاد طبختهم بلا مواد حافظة أو فاهمة بلا مكونات. واللي من الجوع حتجيله الجلطة يكتب جش على الحيط وينصل لقطة ويصلي بمحر الجهات للسلطة بجي مخيم ضفا ويلبس شرطة والأكل اللقطة لو أخذ الجنسية يحط بطو منطقة صفية يعيش عشانية بيعيش عيش عباسية عيش تكفي مية. ولو أمه ودعياله في من ثلاث صديقة يتعلم وثيقة تفتح له أبواب الجنة المنسية حيث المرطبات الطازجة المجانية ما بيعرف تجي من وين. يلا تعوا زورونا وكلوا من الخيرات بترجعوا مبسوطين. Funkhaus Europa World Live. Der palästinensische Sänger und Musiker Tamer Abu Ghazaleh live bei der WOMEX, der Global Pop Messe 2015 in Budapest. Eine Brücke von der israelischen zur muslimischen Welt schlagen drei Schwestern aus Israel: Tair, Liron und Tagel Chaim. Sie nennen sich Aywa, was im arabischen Slang so viel wie yeah bedeutet oder ja. Lebensbejahend sind die Songs und Performances der drei jungen Ladies. In einem Video tragen sie leuchtend pinke Gewänder und sausen im weißen Jeep durch die Wüste, um in einem Dance-Battle gegen drei junge Typen anzutreten. Sie singen auf Jemenitisch, das ist ein arabischer Dialekt, der von den Juden aus Jemen gesprochen wurde, zum Beispiel von den Großeltern von Tair, Liron und Tagel. 1949 und 50 sind 50.000 jemenitische Juden im neu gegründeten Staat Israel angesiedelt worden. Es ist wichtig, sich mit seiner Herkunft zu verbinden, sagen Aywa, und deshalb machen sie ihre Songs in Jemenitisch. so wie auch die berühmte Ofra Haza es getan hat, die Madonna des Orients. Aiwa waren mit einigen Songs live on stage bei der WOMEX 2015. Hier sind die Aufnahmen. Aiwa, drei singende Schwestern aus dem Süden von Israel. Jüdisch-israelische Songs mit Texten in Jemenitisch. Bei der Global Pop Messe WOMEX 2015 in Budapest. Heute Abend nachzuhören in Funkhaus Europa World Live. Auch morgen gibt's was von der WOMEX. Eine wilde Mischung aus Flamenco, Rumba und Ska mit der Band Canteca de Macao aus Spanien. Und dazu ein explosiver Live-Act aus Kenias Hauptstadt Nairobi, die Band Sarabi. In wenigen Minuten folgt bei uns in Funkhaus Europa das Refugee Radio. Und um Mitternacht gibt's das Dschungelfieber. Ich bin Babette Michel. Gute Nacht und bis morgen. Yeah. ما فيش مثل حبيب ثاني حبيبي بك حبيبي بك يا ليالي وكم رحلة وكم رحلة خلاني حبيب قلبي ويا عيني عقب من عيبك مني حبيب قلبي ويا عيني عقب من عيبك مني عقب من عيبك مني قايل يا كل Es ist 5 vor 12. Funkhaus Europa.